واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ثم أما بعد وصلنا إلى قوله تعالى وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ذكر القصة أيوب عليه السلام وحيث صبر زنطوثيس رضي الله عنها شاهد مسلم وشاهد نقلغ الآيين لأن كثير من الفقهاء استدلوا بهذه الآية على أحكام في الأيمان يعني في باب القسم مرضي قليون لان من الفقهاء استدل الآيين بنان في الآيين باللي كوري جوزارا يول أذي حنس قليمينيس لان وذيك الدنان لا ونسد الله رأس الآيين لأن الآيين شرع من قبلنا ماشي الشرع نعنكنا الشرع إقعدان قلوق من أيوب عليه السلام وثبتار الكفارة ولاش الكفارة إلا يوني الحكم ثقلت تيلقة توفيت وزمرتات كفرت ليميني أما نكنيك شرعنا يجعل رب العالمين وهذا من باب التيسير بهذه الأمة لأن رب العالمين ما كنتنا سورة البقرة السرس يكسر الأغلال إقلان في الأمم مقبل لشي زعما أي نقوع مرة الشرائع إقلان إقعدان يسهل أخذ رب العالمين يكسر أي نغدي رب العالمين للأمة نغني الأمة الإسلام ذي نقلان ميسوري ثمسهولي في الأمة في العباد مرة ولحد نوعك دينين إلا يون الشرع إلا يون الحكم قال الإسلام وسزمير غارن غيوعارن غيلقان بل ذو الحكم قلاقن ذو الشرع قلاقن إلى يوم الدين ولهذا إسهل رب العالمين إلى أقصى درجة وليش دوكا دو الإسلام بشوث هو الخروج من الإسلام دوكا هذه فغيون الإسلام لأنه كل شيء سهل من بين هذه الأمور قال العلماء الكفارات ولا حديث انت شرع مقبل الى من شرع ايوب عليه السلام فيما يخص الايمان لمين تقول له تلقى توفيت لكن الحمد لله يجعل رب العالمين لمين ما يقول يول يزرات لا صالحة لانه سن صناف دار مثلا العبد يقول في الحاجه ما تقولت في الحاجه اللي ما الا المعصيه بلك اتخنت الحرام اتخنت وسقرطر يقول له هذا عصوغ رب العالمين السلطة هذين تقول له تلقى ذو فيخ سليميني لأن رب العالمين قرض والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعوا. يعني العهد يقول تلقاه يطبق واحفظوا أيمانكم. لا كذلك النذر، النذر للعبد أري الزمن إيمانيس ما تطريس الحاجة قال الحاجة من الخير أذين زمي مانيس بلي كذي صدق أذين زمي مانيس أستقي كريا أذين زمي مانيس أذي زوم أذين زمي مانيس أنشتيا النذر ما عليش تخدم وإن كان مكروها قال الفقهاء المكروه ينذين زمي مانيس النذر مثل زمتي مانيك ومن بعد الواجبة توفيت يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إيوا شو؟ لأنه العذر يلزم لمانيس لربما السيد نطد سكو الزمرطارة لربما سوسع العمري. خدمين إلى الفرائض، خدم المستحبات، خدم إيوا شو راه تعنا تصرو حتى تزمت لمانيس كي ما إلا ربح الباك، ما إلا فغض الحيج، ما إلا على هكا الصدقة كذا وكذا، الخدمة كذا وكذا. ومن بعد هذه قل الوجبة تعنت. اليمين ما إلا تقولت في المعصية نخمت النذر في المعصية يقرر النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا شو تسوي في طرع دشرة خدمت وإنك نذر في المعصية وخدمة للمعصية هذه كفارة اليمين أما كان يقول يحنث. كذلك من باب أولى وإن يقول لنا يخدم المعصية وتخدم مالا إبانك الحال بلك هذه كفر في اليمين. سمك راه يكفر في اليمين اذكرت ربي سبحانه في سورة المائدة أمش اش راه يخدم ها هذه زوم ثلاث ايام هذه 19 الله يبارك ايوا شو درنا تاع السابع راه كتسال واحد هذه زوم ثلاث ايام لانه الزيك شحال هي النوم النوم السال ما يقول يحنث لكن الزوم ثلاث ايام الزوم ثلاث ايام ما كيهضر نسوي ثلاث ايام بصح لا ولكن اي وقت العبد يسعانا يقول يحدث ولاش داش ريشت ني غير يسلس لان ربي العالمين ذكر فاطعام عشره مساكين من اوسط لا مويان من اوسط ما تطعمون اهليكم ماشي ذا سكاشو الى ند العيد غرغوري ماشي ذا سكاشو الى تاع اي في الفسنات من لالين مثلا لا العبد مثلا ساعديش الحاج العالم مليح ساعد على سنت من لالين ريستراماتيا رب لانك من اوسط ما تطعمون اهلكم اكرت خمت كفاره اليمين. ومن بعد تايدا ندنو بين قوسين فائده خلا الغشاكيني اثن كل حنثو 16 المساكين اشحال راه سفره دايو يا اخي ربي العالمين سبحانه وتعالى يبينت يوشر شدد في العمورة النون يود نرنو اكن خل من بني اسرائيل اذبحوا بقره ومن بعد ما لونها امشي تموك اندرت ناف السيدي تمشي بعد لن تخلى انا كنا بريد هي امشي تموك امشي لك ولا رينس تمزيطنا تمقرانت كما صين شديد يشدد ربي العالمين في اللسن. كذلك يمكن لا يعني خبينا ضربين لك ربي العالمين ستش ثلاث قبائلات اكثر من تايا ستش يو شرط تسلط سيت ان كان هذا فكا ولي الشان فكا دي دريم لو كان يبغى ربي العالمين دي دريم نور السينار ربي العالمين ديني فكا دريم الميدان كان البواد نعبر يمكن ربي العالمين سبحانه وتعالى حاشا لله ان ربي العالمين شوف شحال خيارات فاطعام عشره مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم سلسيثا وقل كسوة سن اللان من العلماء ديننا أن تصوصت قرويسة من دي طرنس لان العلماء كالشافعي رحمه الله إنه ما ثويت تشاشي في خدمية ستنصوصت بحسب المقدرة عاكم تزمر تدار فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الصيام يتسد عند عدم الاستطاعة أم الزواج هذه جوج المزمرارة فعليه بالصوم فإنه له وجاء. شوف الصوم يجعل تضرب العالمين الوقاية الوقاية من الفقر الوقاية من عدم الزواج الوقاية ما يلو لا حد يولد راح يصوم إذن العبد أش راه يخدم؟ غادي يجتهد شوية ساعتها 16 المساكين اجتهد حفيث لا كاينين ولا حد لا العباد كاينين ولا حد 10 المساكين اللي كان جبت لا ليست الصفة 10,000 المساكين ماشي 10 دا شو المسكين المسكين حافظ الفاميليا يخدم ويلحق يقاري مانيس مليح دوري المسكين غاز كل يوم 6 كل يوم 6 ولكن خصم ويلحق يقاري مانيس مليح عاد اسند الماكلة شي عاسد